بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، هي عين عين جيم. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها مجموعة أخرى من أسئلتها، ففي أحد ما تبقى من أسئلتها تقول: هل تجوز كلمة ألو في الهاتف؟ إنهم يقولون إن هذه اللفظة ليست للمسلمين بل هي للنصارى. وجهونا ووجه المستمعين، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا أعلم حرجا في كلمة ألو، لأن الناس اعتادوها وتعرفوا عليها ولا حرج في ذلك. وكثير من الكلمات العجمية تعرف عليها الناس وسارت بينهم فلا يضر ذلك. وإذا قال نعم بدل ألو كله طيب، المقصود أن ألو لا حرج فيها والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول: كم هي المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. المدة 40 يوما إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم لأقل من 40 فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملا فإن النفاس فإن العدة تنتهي بوضع الحمل، العدة تنتهي بوضع الحمل. أما النفاس فإن النفاس يكون 40 يوما ما دام الدم موجودا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا فرق في ذلك، عربية أو عدمية لا فرق في ذلك. العدة 40 يوما لجميع النساء ما دام الدم موجودا، يبتدي من وضع الحمل، تبتدي هذه المدة من وضع الحمل. فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول أو العشرين أو الشهر تستغل وتطهر. ليس للنفاس حد، ليس لأقل حد محدود. فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر أو رأس العشرين اليوم أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضا. أما إن استمر الدم معه ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام 40 ولو كان معها الدم، بعد تمام 40 ينتهي حكم النفاس. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفاس تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني هذه النهاية إذا كان معها الدم. أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تصل وتصلي وتصوم وتطوف كانت في الحج وتحل زوجها والحمد لله، ولو ما مر عليه إلا 10 أيام أو 5 أيام. بل لو ولدت وليس معها دم تسألت وصلت وصارت، كما قد يقع لبعض النساء. أما الدم الذي بعد 40 فهو دم فساد، كلام الاستحاضة، تصلي معه تصوم تحصل بثوب ونحوه كقطن وتحل زوجها ولكم معها الدم بعد 40 مثل المستحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها وتوضأ لكل صلاة، كلما دخل وقت الصلاة توضأ وتصلي في الوقت وتقرأ القرآن وتطوف إن كانت في الحج أو في العمرة، لها حكم الطاهرات وتحل زوجها حتى ينقطع عنها الدم. فإذا جاء وقت العادة الشهرية جلست لم تصلي ولم تصوم ولم تحل زوجها حتى تنتهي العادة الشهرية، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها ولا تترك الدم الزائد الذي هو دم الفساد، هذا ليس له حكم حيض ولا حكم نفاس. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع رمضان حمدان شعب فيما يبدو يقول: اعتمرت ولم أحلق ولم أقصر، فما الحكم؟